إلهنا لا تقطعنا من جواره يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله لنا شافعا ومشفعا. اللهم اجعله لنا شافعا ومشفعا. اللهم أعلنا شفاعته. اللهم أوردنا حوضه برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. إلهنا كيف لا نرجوك وأنت أرحم الراحمين. إلهنا كيف لا نرجوك وأنت أجود الأجودين. إلهنا كيف لا نرجوك وأنت القائل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. إلهنا كيف لا نرجوك ونؤمل فضلك وأنت القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أم كيف لا نرجوك وأنت القائل قل يا وأنت القائل وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به فرجت وإذا سئلت به أعطيت أن تقر عيوننا بصلاح النيات والذريات وأن تغفر لنا وللآب والأمهات والإخوة والأخوات والجيرة والغرابات وعامة المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفقنا لما يرضيك وجنبنا أسباب سخطك ومناهيك. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذرارينا وأزواجنا وأهلينا ومن له على حق علينا ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ها هم عبادك أتوا من كل صوب وحدب يرجون رحمتك ويخافون عقابك وملبين بتوحيدك يرجون الجنة ويعوذون بك من النار. إلهنا إلهنا ومعبودنا وخالقنا ورازقنا لا إله سواك أنت الإله بحق وكل معبود سواك باطل. إلهنا لا تخيب أمالنا. إلهنا لا تقطع رجاءنا. إلهنا تقبل منا ووفقنا وسددنا وألهمنا رشدنا وقنا شح أنفسنا. اللهم إنا نسألك من خير الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم انصر دينك وكتابك وأولياءك والمجاهدين في سبيلك. اللهم إن أعداء الإسلام تكالبوا من كل صوب وحدب ليطفئوا نورك. اللهم إن أعداء الإسلام تكالبوا ليطفئوا نورك. اللهم يا حي يا قيوم اطفئ نورهم وقوتهم ورد كيدهم في نحورهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اكفناهم ما شئت إنك أنت السميع العليم. اللهم إن أدروا بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم كما تظاهروا بكبريائهم وغطرستهم وجبروتهم اللهم أرهم ضعفهم بين يديك. اللهم أرهم ضعفهم بين يديك. اللهم إن لسان حالهم يقولون من أشد منا قوة. اللهم أنت أشد منهم قوة وأعظم منهم بطشا. اللهم أرهم ضعفهم بين يديك. اللهم وفق ولاة أمورنا وأصلحهم وأصلح بهم وارزقهم بطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم من ذكر وتذكرهم من غفلوا. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. عندنا قبر في يطوف حوله الرافضة ويأخذون منه التراب لغرض تداوي ويصلون حوله ركعتين. ما في شك يا أخي أن الذين يفعلون هذا الفعل ويطوفون بالقبر لا شك ولا ريب أنهم فجرة كفرة وفي قلوبهم من التعلق بصاحب القبر قد يكون أكثر مما في قلوبهم من تعلقهم بالله عافانا الله وإياكم. ما علاقة الرجل مخطوبة قبل كتب الكتاب؟ يا أخي إذا عزم الرجل على خطبة المرأة فلا مانع أن ينظر منها وجهها ويديها ورجليها وطولها وقصرها لكن لا يخلو بها. كن عنده محرم أبوها أخوها وينظر شعرها كذا ما في مانع كل الشيء يظهر ما في مانع ينظر إليه. ما رأيكم في أناس يعيدون الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت الحرام وصلاته ويعتبرون أن صلاته غير صحيحة؟ والله يا إخوان اللي يفعل الفعل هو اللي صلاته غير صحيحة، والذين يفعلون هذا الفعل متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فالذين يفعلون هذا العمل ويعتقدون بطلان صلاة الأئمة في المسجدين الشريفين أو المسلمين عامة، فهؤلاء ألبل فيهم، ألبل فيهم والعياذ بالله. والمسألة ما هي مسألة خطيئة من الخطايا، ما وصلوا للمستوى هذا والعياذ بالله حتى أدرك الشيطان منهم كل ما يريد، فهم هالكون خاسرون، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. هل المسبل مقبولة صلاته؟ ورد حديث في مسنن أبي داود أن رجلا مسبل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: استأنف صلاتك، لكن الحديث لا يخلو من ضعف، والذي يظهر لو صح الحديث معا في ضعف، فالمقصود أن الصلاة تكون غير كاملة، وإلا فالصلاة صحيحة والحديث لا يخلو من مقال ومطعن فيه. مع أن إسبال الثوب بالنسبة للرجل حرام لا يجوز كما تعلمون. أنا إن شاء الله الحج ولكن ليس عندي وقت كافي للحج التمتع، فكيف أعمل؟ ممكن تفرد يا أخي، ممكن تقرن، كله معك إن شاء الله. هل يجوز أن أغتسل وأرتدي الإحرام في الفندق؟ ما في مانع، وأحسن الأكمل أن يكون من الميقات النية، والبس هنا وتغسل هنا، ولو نوى من المدينة انعقد الإحرام على قول الصحيح، لكن خلاف السنة. مرأة عاجز تبلغ من العمر 85 عام وفي حالة شبه مشلولة، هل يجوز أن يحج عنها؟ نعم يحج عنها. جماعة يسمون أنفسهم السادة ويقولون أنهم من بني هاشم، ولا يجوز لأحد أن يتزوج زوجة منهم، على كل واضح السؤال لو باقي ما قرناه. يقول الرب جل وعلا: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. زينب بن جحش بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وزوجها بزيد بن حارثة رضي الله عنها قبل أن يأذن الله له بزواجها بعد طلاق زوجها لها، هو مولى وهي قرشية هاشمية ابنة عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الغرور جاءهم الشيطان معها طريق. ثم ما هذا إن كانهم بني هاشم؟ هم على الاستقامة نور على نور، غير مستقيمين. لم ينفع أبو جهل أبو لهب من قربه من الرسول صلى الله عليه وسلم، عمه صنو أبيه شقيق لأبيه، تنزل سورة من القرآن تلعنه إلى يوم القيامة، ما نفعه. لقد رفع الإسلام سلمان فارسا ووضع الشرك الشقي أبا لهب. نحن أهل قرية تقام عندنا صلاة الجماعة، ونحن أكثر من 150 نفر. السؤال: يوجد ثلاثة خرجوا عن الجماعة ويصلون لأنفسهم ويقومون جمعة لأنفسهم، هل هذا صحيح؟ إن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. هؤلاء ما عملوا ما عملوا إلا فيهم بلاء، إلا كان المجموعة هذه ظلال ما أدري أنا، فلكن إن كانوا إن شاء الله الصلاة والخير عقيدتهم سليمة، فالذين انحازوا عنهم لا شك ولا ريب أن فيهم بلاء. من هم الصوفية؟ الصوفية على أشكال، ومن هم الأشاعرة؟ الصوفية أشكال وأنواع يا أخي، ما هم على حد سواء، منهم الغالي ومنهم المتوسط، ومنهم ناس ما يخرجون من أهل السنة والجماعة لكنهم عندهم بعض الأغلاط لا شك ولا ريب، وفيهم ناس لا موغلين في التصوف، ولهم عقائد خبيثة ولهم موالد يظنون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي إليهم في مولدهم ويخاطبهم وكذا إلى غير ذلك، كلهم أعمال لا أصل لها في شرع الله، بعيدة كل البعد. على كل الطريقة التي نهجوها ضلال، وفيه ناس متوسطين مثل ما يذكر بعض السلف الصالح فيهم شيء من التصوف والتزهد، وقد يمنعون أنفسهم عن شيء من المباحات. هو على كل خطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إني آكل اللحم وأتزوج النساء وأصوم وأفطر وأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ودعك يا أخي من كلمة تصوف ما تصوف، انهج المنهج الرباني الذي بعث الله به نبي صلى الله عليه وسلم، وانهج نهج نبيك وما كان عليه الصحابة، ودع ما سوى ذلك. وما الأشاعرة ناس يؤمنون ببعض الصفات وينكرون بعض صفات الرب جل وعلا، ولكنهم أقرب من غيرهم من المعتزلة ونحوهم، أقرب شوي. ما رأي فضيلة الصلاة في صف منقطع؟ أما يا إخوان الصفوف متقطعة، ينبغي للإخوة دائما يجتهدوا في اتحام الصفوف وتسويتها المستطاع. يبقى عندنا الصفوف الطويلة مثل الحرمين الشريفين، قد يصعب أن يأتي الصف على الماء بالخاطر لطول الصفوف اختلاف الناس. فهذا نقول قال الرب تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ابذل الجهد، ومن وصل صفا وصله الله. وما يفوت، ولا أظن بيوم مرة المرات في الحرمين إلا ترى ملاحظة على الصفوف، لكن الواجب الاجتهاد، وما يزيد عن الاجتهاد من الأمور المعفوة إن شاء الله تعالى التي لا تستطاع ولا يقدر عليها. قال الله تعالى في محكم تنزيله وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى إلى آخر الآية، ماذا كانت صيغة إبراهيم عليه السلام؟ مطمئن موقن بالبعث، لكن أحب أن يرى، وإذ طبيعة بشرية من إبراهيم عليه السلام من جملة البشر، ومعروف رؤية العيان لها شوق وللذة، فأحب أن يرى بالعيان، ولذلك قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فأراه الله جل وعلا ما طلب لا عن شك. هداك الله. الآية نص بأنه وحي. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ القائل ربه، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال القائل رب العالمين فخذ أربعة من الطير فصلهن إليك. لا وحي. نعم. حدثني بعض الناس عن الأقطاب الأربعة، فقلت له إن هذا شرك بالله، ولكني لم أعرف شيئا عن هذه الأقطاب. من اعتقد الأقطاب فشركه أعظم من شرك أبي جهل وأبي لهب وأبي بن خلف. تعدي الأقطاب عندهم ذولا لهم تصرف في الكون، حتى توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون، هؤلاء الكفرة الفجرة المشركون جعلوا للأقطاب نصيب كبير من توحيد الربوبية. ما كفى حين المشركين على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم استنكروا توحيد الألوهية فقط، توحيد الربوبية مقرون به. أصحاب الأقطاب هؤلاء حتى توحيد الربوبية صرفوه لأقطابهم، قبحهم الله ولعنهم. ومن أعظم الناس شرك. فإذا سمعت القطب والأقطاب انتبه، كن على حذر، مسألة عظيمة، ولا يغرونك بتهاويلهم وما يقولون ويفعلون، وقد تخدمهم الشياطين بعض الأشياء فيقدمون ويخدمون، كل هذا تلاعب لا أصل له. ارجع إلى كتاب ربك وسنة نبيك، ترى أن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. عندما أتذكر في شيء يثير الشهوة ينزل مني بعض قطرات الماء اللزج، فهل أتوضأ وأصلي؟ يا أخي هذا الذي يظهر هذا مذي، اغسل واغسل ما أصاب من ذكرك، وإن كنت في وقت صلاة توض انتقض وضوءك، لكنه لا يجب غسل جنابة. مسألة الإحرام، هل يجوز بعد الإحرام استخدام بعض الكلمات؟ الشيء المسمى طيب أو رائحة، رائحة طيب قوية نافذة، هذا لا تستعمل بعد الإحرام. أما الأشياء العادية، بعض الصابون وبعض الكريمات اللي ما يقال لطيب وهي ذكية الرائحة لكنها ما هي طيب، هذه ما تضر إن شاء الله. هل يجوز أن نفرق صيام ثلاثة أيام المتمتع؟ نعم، لا مانع تفرقها. يوجد لدي عدد 17 من الإبل ويوجد لدي 20 شاة، هل يجوز أن أشتري غنم وأزكي الإبل أم أزكيها؟ أما الغنم فلا تبلغ الزكاة هداك الله، وأما الإبل إن كانت سائمة ففيها الزكاة، فيها ثلاث شياة لأن 15 بعير فيها ثلاث شياة، 17 فيها ثلاث شياة. بهواك أنت حر، إيه اشتريتها ولا من الذي عندك ما في معنى.